FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. قهوة جي هاتلي قهوة قهوة جي قهوة جي صونا حليوة قهوة صباحك يقبلي. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. تسمعونا على الموجة 100.9. نصبحوا عليكم مستمعينا أينما كنتم، اللي قاصد ربي للخدمة، اللي في الواجب مسافر، اللي في النقل، اللي محضر في روحه ماشي للسوق. نقول لكم الكل صباحكم ورد وفل وياسمين. معكم سكينة بن منصور من أمام الميكروفون، وفي الجانب التقني برهان بن عبد الله ومبروك بوسيف. إن شاء الله نهاركم تعدوه مزيان يا ربي، إن شاء الله تكون صحتكم جيدة، تردوا بالكم من الكورونا، ما تنسوش الكورونا بالأفراح والمسرات والعروسات والجو. ردوا بالكم خاصة في البلايس المكتظة والأماكن المغلقة، ماذا بيكم تلبسوا ليبافيت وتكونوا متبعدين شوي على بعضكم. اليوم خاصة كان فما سوق، تردوا بالكم من كل التزاحم والزحمة والمشاكل اللي تصير في السوق كل. إن شاء الله ربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. برنامجكم صباحك يا قبلي يتواصل حتى ال 11 متاع الصباح. اليوم إن شاء الله فقراتنا المتنوعة متاع صباحك يا قبلي عدلوا الموجة على 100.9. تحبوا تشوفونا امشوا للباج متاعنا وكتبوا نفزاوة أف أم، اكتبوا نفزاوة أف أم بالفرنسية، وحطونا تعليقاتكم وإهداءاتكم وملاحظاتكم. نجموا زادة تطلبونا على 75 493 859. إن شاء الله نهاركم زين، نخرجوا نغموا هنا رجعي. نجحت ولا يلا قول يا رب وانت قول يا رب بتبيع نقولوا يا رب العمل عليك ان شاء الله الكلنا كان في قصباح حتى واحد باش يفيق من فرشه يقول يا ربي العمل عليك وان شاء الله ربي ديما معانا ان شاء الله. كما اسبق وقلت لكم ان شاء الله اليوم رجعت الناس كل بعد نهار جور فيري وبعد ويكاند ترجع الناس كلها اليوم في الخدمه ان شاء الله ربي مع الناس الكل ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. باش نبدو بالطبيعة في أول فقراتنا هي ادعي وتخير. دعي وتخير يا كريم يا رحيم يا رحمن الرحمين حن على جميع المسلمين افتح لهم الأبواب سهل لهم الأقسام قعد لهم الأيام اصلح حال الذرية الكل ولية سقم لهم الشور سمح لهم الأفكار وعلي لهم الأشجار يا حنين يا حنان نوب عليهم توب عليهم اغفر سياتهم علي درجاتهم سمح كتباتهم الشهادة وقت مات استر الولاية خلقي ملاي استر الولاية وجميع الولاية يا خلقي يا ملاي استر كل ولية سقم لها كل ثنية بجا خير البرية والأملاك اللي تسمع فيه محمد سيد القية والأسمر ولد الدرعية سقم ثنياكم يسرط عمالكم يسقم أشواركم ويسمح أفكاركم ويزل أقداركم وتربوا صغاركم وتعمروا دياركم بارك في زريتكم ويغفر سيدكم ويعلي درجتكم ويسمح كتبتكم يستركم ويستر ولاياكم ويستر جميع الولاية خارج دعي وتخير. إن شاء الله يا ربي دعوة مقبولة إن شاء الله للناس الكل. اليوم نقول لكم اللي عندنا فقراتنا المعتادة بالطبيعة في أصباحك يقبلي عندنا الوصفة الحياة مع الكوتش خامسة محرز اللي تبث فينا الطاقة الإيجابية. بعدها باش يكون فما نغم طربي يختارونا التقنيين بطبيعة ريكاب نيوز وطقس اليوم فلاش سبور زيدا باش يكون حاضر معانا لليوم. انتظرونا زيدا في نصيحة طبية من عند الدكتورة زينب جبير فيما يخص الوقاية من الطقس والمتغيرات الجوية. بما يخص الطقس والمتغيرات الجوية ديما ردوا بالنا من تبديلة الطقس وحتى راهو كيف نخرجوا من بلاصة باردة لبلاصة سخونة ولا من بلاصة سخونة ندخل بلاصة باردة ديما ردوا بالنا على رواحنا. بعدها باش يكون حاضر معاكم زميلي عمر حمادي وبعدها باش تكون نرجع معاكم في رادار الاف ام. هذه برنامجنا لليوم اصباحك يقبلي ان شاء الله نهاركم زين ونخرجوا أغنية اخرى. صباحك يقبل لي موعدكم اليومي معنا من 6 ل 11. معكم من امام الميكروفون سكينة بن منصور وفي الجانب التقني برهان بن عبد الله ومبروك بوسيف. ارافقوكم طيله 4-5 ساعات ان شاء الله في فقراتنا المتنوعه. سمعتوا دعوة خير، نمشوا نسمعوا ضحكة الصباح. ضحكة الصباح. سيدي يا ابني. نعم. انت بقالك مدة بتشتغل عندنا. وخالك كمان بقاله أكثر من 20 سنة بيشتغل عندنا، وكان طول عمره راجل مخلص وراجل خدوم، وانت باين عليك خدوم زي. لا. سيد. نعم. احنا عايزينك تمضي. على اطباق؟ على ورقة. على وصل أمانة؟ لا لا لا لا. مليك. شوف يا سيد باختصار شديد جدا. أيوة. في واحد مأزون حيجي هنا دلوقتي. أيوة. تمضي. آه. يومين ثلاثة ويجي نفس المأزون. أيوة. تمضي. آه. وخلاص. دي البطيخة. بطيخة إيه يا سيد؟ مش بتقولي فزورة حضرتك؟ زورتين. مليك. أنا شفتك في الفوازير على فكرة. فوازير إيه؟ فوازير رمضان في التلفزيون. ولا ألف ليلة وليلة باين. اه بس من المدة يعني. انت ايه اللي شغالك في الحاجات دي؟ مش فاهم. وانا هشتغل ايه يعني؟ اشتغل في محمد رسول الله. كان اسمك الملك بعجوره باين. ها عبد ايه شنكوره؟ ما انتوا بيقولوا اسامي عجيبه كده. شنكوره كان اسمك الملك ايه؟ قول قول على مسؤوليتي ما تخافش. ملك ايه؟ كهلان. وفرحان قوي. هودي وشي الناحيه دي واقول انت اهلا وسهلا. انتوا قاعدين كده انتوا مستنيين تحلقوا ولا ايه؟ زي اللي قاعدين عند الحلاق. يلا شد حيلك اهو. يلا يلا خلي الليلة دي تعدي على خير. بص اغزي شيطان كده وسمي وقول على طول. ها بس سمي من فضلك. يكون حد عامل لك حاجة في الشاي ولا حاجة؟ أنا مستني حضرتك على مهلك خالص. بس سمي، هو أنت هتقرأ القرآن كله ولا حاجة؟ سيد هنفضل طول الليل نقول سيد طول الليل. سيد انت هتكتب كتابك على الهانم الصغيرة. ومالك عامل زي لزغل كده ليه؟ اعمل ايه؟ هتجوز الهانم الصغيرة. هانم مين؟ هانم دي. انتوا طمعانين فيا بقى. ايه حصل؟ عشان انا دبلوم صلايح. لا اتجوز مين؟ الهانم الصغيرة. الهانم دي؟ ايوه دي مرات البيه ده؟ ايوه ده. يعني انا والبيه هنبقى ضراير؟ لما هتتجوز الهانم الصغيرة وخلصنا. بتحبيني اهو ده؟ أنا قلبي كان حاسس اللي أنت بتحبيني. إذن فأنت تنشاشي بشاشة الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي. وكنت فوق الجبل تسلحمي بنار الهوى فكنت كما كان السؤاد كما انتهى. أما أنت ففي الزبالة كنت أنا. أما أنت ففي الزبالة كنتما وكنت تحت السرير تفلي نفسك ملقم لاتع. أتجوز مين؟ أتجوز مين أنا بيه؟ الهانم الصغيرة. بكل شوية صغيرة دي صغيرة دي بغلة. صغيرة إيه؟ أنت عايز تلاقي يا كابتن ما بتقولش حاجة. أنتوا عايزين تجوزوها لي ليه؟ هو اتضح إن في حاجة معيوبة؟ يعني الشاسية اتعوج لا مؤاخذة لا مؤاخذة دبلوم صنايع وعذر كلامي وبعدين إحنا الشبان زي بعضينا. سلمني نضيف اسلمك نضيف. ايه بتضحك ليه؟ بيضحك ليه؟ بتضحكوا ليه؟ مش فاهم. ما انت كمان بتطلع في التلفزيون. حد جوز واحده اسمها زغلول؟ طب بيجيبوا الكلام ده منين؟ تجوز عباس احسن. عباس ده مين؟ اخت زغلول. قول انت مجنون يا بنت ولا؟ نعم نعم نعم. انت مجنون ولا بتخرب؟ لا شيء. علي انا الكلام ده؟ لا معلش قولها تاني. لا والله ما انا معدي. خلاص خلينا قاعدين. قول انت مجنون ولا بتخرف كده؟ انت مجنون يا ولد ولا بتخرف؟ انت مجنون ولا بتخرف؟ مش حلوه. ماشي كده انت عبد حبيبي. قول يا ابني قول يا غلع. الواد سورق باين ولا ايه؟ قول يا ابني. يا ابني قول يا ابني ارحمنا مش عايزين نشتغل بقى. ايه مش احنا في ورشه هنا ولا ايه؟ مش بتعملي ورايا ايه؟ مش عايز منكم حاجه. صباحك يقبل لي ستة وخمسة وعشرين دقيقة، ما زلنا في بداية مشواركم معنا على في صباحك يا قبلي عن موجة 100.9. طرق التواصل معنا تنجموا تطلبونا على 75 493 859، وإلا تخلونا تعليقاتكم على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. كنتوا تسمعوا في ضحكة صباح عادل إمام، وشكون ما يضحكش على مع عادل إمام ومسرحيات عادل إمام والشغب متاع عادل إمام. اختارنا برهان بن عبد الله نغم طربي حبايبنا عاملين ايه لنجاة الصغيرة، نخليكم تتسلطنوا معها. Oh, عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمن مخزون سيرين ودنيا سير بينا يا دنيا اسمعنا على نفزوة فهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البداية صباحك يقبلي صباحك يقبل لي 46 دقيقة كما قلنا ما زلنا في أول مشوارنا معكم مشوارنا اللي يتواصل لحتىش لحديش متاع الصباح إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم ورد إن شاء الله نهاركم فل وياسمين استحفظوا على روحكم خاصة من السخانة خاصة اليوم ممكن فما سوق وماشيين جايين عملوا ما تغشكمش البرودية الطقس الصباح ما يسالش ألبسوا حاجة تتحميكم من الشمس ألبسوا مظلة هزوا معاكم الدبيبزة مية ديما استحفظوا زادة البسوا البافيت متاعكم في الأماكن المغلقة قديش احنا في كل يوم محتاجين لشكون يبث فينا الطاقة الإيجابية حتى بتبسيمة حتى بتصبيحة. ساعات ماذا بينا حتى شكون يقولنا صباح الخير وكلمة باهية وهو يتبسم يبث فينا الطاقة الإيجابية يتعدينا نهار مزيان. حتى التبسيمة حتى خزرة عين باهية راهي تعدي فينا الطاقة الإيجابية. وإحنا على خاطر أهمية الطاقة الإيجابية خاصة الصباح أمنا وصفة حياة مع الكوتش خامسة محرز كل صباح في صباحك يقبلي. نقولوا صباح الخير سيدة خامسة. صباح النور صباح التبسيمة. مش حتى حبيبتي التبسيمة هي كل في الكل. أي. أي طبعا صباح ورد وفل وياسمين سيدة الطاقة الإيجابية. مرحبا أهلا وسهلا. حضرتينا اليوم اليوم باش نحكوا على طاقة المكان كمان طاقة الألوان أي في الملابس. اليوم باش نحكوا على طاقة المكان. أها نقولوا للمستمعين صباح الورد صباح الفل والياسمين ونقولوا لهم انتظر الفرح وكأنك على موعد معه وسيأتي يوما يغمرك بإذن الله. ما تقولش الفرح مش باش يجيني باش يجيك واستناه تو يجي. طاقة المكان فالصين يقولوا لها طاقة الفونغ شوي. هي هندسة المحيط سواء كان في البيت ولا مكان العمل ولا الحديقة ولا المدن ولا الدول. ما يعرف كش يهندس المحيط نتاعه. تحديد المكان السرير المكتب الهدف منه على الحصول على الأمان وطاقة أكثر معنا. حتى سريرك تعرف وين تحطيه مخدك وين تحطيه الكنبي وين تحطه في المكان اتجاهات معينة تدفع فيك شوي طاقة. استخدام هي زادة طاقة المكان هذه فش نعمل فيها استخدام الأشكال والألوان فش نرفع بها مستوى الطاقة في المكان. لأن كما حكينا على الألوان الألوان كما ترفع في نفوسنا الطاقة زادة حتى المكان ترفع فيه طاقة. وهي الغاية منها التخلص من الطاقة السلبية في المكان أصلا. معناها كيف نستعمل الطاقة هذه نمحي الطاقة السلبية في المنزل ولا في مكتبي ولا في حديقة ولا حاجة. وين شنو نتحصلوا؟ نتحصلوا على النجاح في جميع من المجالات. إنسان كتولي طاقة إيجابية وهو متفرهد يبدأ كان في مكتبه كان المرأة في دارها. معناها وين هو تتحسن مزاج متاعه وين يبدأ في مكانه. طاقة المكان باختصار شديد تغير حياتك منزلك مكتبك للأفضل. الكون صفة عامة هو عبارة عن ذبذبات وعناصر تربة اللي هي من الأرض ومعدن وخشب ونار. العناصر هذه لازمها تكون في ديارنا معنا في منازلنا في محيطنا دايرة بينا في أي حاجة شفنا كيف نجو باش نعملوا حاجة نخموا في العناصر هذه لأن احنا مصنوعين منها. كي تفقد عنصر من العناصر هذه في البيت ولا في حديقتك ولا في مكتبك أكيد باش تعمل اختلال توازن معين. وهيك علاش الذبذبات هذيك كيف أنت تولي ناقص واللي هي تصير لك بذبذبات معينة كونك أنت نقصها باش توفرها الحاجة هذيك. والصينيون في وقت الجو الحاجات هذه قسموا المنازل 8 أركان إن شاء الله تو نحكوا عليها مرة أخرى. 8 أركان هذه بالركن. اختيار الألوان يلعب دور كبير في التأثير على الطاقة داخل المنزل. مثلا باش نرجعوا للألوان كنا نحكوا عليها قبل. مثلا اللون الأسود بالرغم من أنه لون أنيق ويجذب وفيه أما يحمل طاقة سلبية في حال تم استخدامه بكثرة. مش معناه احنا ما نستعملوش خلاص أما كنا نستعملوه شوي شوي. اللون الأبيض هو من أفضل الألوان تجذب الطاقة الإيجابية داخل المنزل لأن الأبيض هو عبارة عن جميع ألوان قوس قزح. الأبيض نلقوا فيه ألوان قوس قزح الكل المجتمع فيه. وهذا معناه باش يخلي ما يعنيش كونك أنت تخلي المحيط بيك كل أبيض معناه ما يزمكش كل شيء أبيض يزم تكسر بشوي ألوان فاتحة أخرى اللي باش تعمل الكليبر فيه التوازن هذاك. أيوه بيه. بعد عنا اللون الأحمر، اللون الأحمر يعكس رومانسية كما حكينا عليه والديناميكية وكثرة. شو تسبب لنا في الدار؟ سبب الغضب. واللون البرتقالي يعكس الدفء والأمان وكثرة. شو تسبب؟ سبب الأرق. اللون الأصفر يعكس الفرح والإلهام كي حطوه في الدار. الكثرة متاعه شو تسبب لنا؟ الحيرة والضياء. واللون الأخضر يغذي الروح ويريح النفس وكثرته تسبب الكسل. واللون الأزرق يعكس الهدوء والسلام وكثرته خصوصا الأزرق الغامق يسبب الاكتئاب. اللون البنفسجي يعكس الإلهام والفخامة ومريح الأعصاب وكثرته يعمل الشعور بالحزن. كل الألوان جميلة وكانوا وضعناها بشكل صحيح تكون حاجة خارقة للعادة. هو هني كل ما تجاوز الحد انقلب إلى ضد. وهذا علاش احنا نسعى للتوازن. يلزمنا شوية منا وشوية منا للعد حق المبتغى. طاقة المكان أخيرا معنا طاقة المكان هو كيفاش نجم تخلق تناغم بينك وبين بيتك بينك وبين مكتبك بينك وبين حديقتك. طاقة المكان هو كيفاش تعرف تحب محيطك وكيفاش تخلي محيطك يحبك باش تتخلص من الطاقة السلبية. الله رفهمناها شوي. أي أكيد. سيدة خامسة، هني في طاقة المكان هل هي متعلقة زادة احني خاصة نسي عندنا مهووسين بتغيير الديكور. هو فيه إيجابيات ذاك ولا؟ أكيد. أنت كيف تبدلي إن شاء الله احنا في القادم باش نحكو على طاقة بيت النوم وكل شيء. احنا اصلا انت حتى كي باش تراكي باش تعملي ليفاسيون حتى ضعيفه مثلا كان عندك السرير كملنا باش تحذيه 10 سم تحسي دار نورت. طاقه المكان قبل احنا معناها نستوحي حاجه نقول امي قبل تقول نواسي واعتد معناها كي تبدلي معناها مجرد باش تبدلي عتبه باش تبدلي باب في بلاصه معينه تحطيه سريرك في بلاصه معينه. لو نحكوا احنا عن قدام حتى اتجاه وانت تحطيه وانت تحطي سرير باش انت ترقدي مرتاحه صغيرك حركي وانت لازمك تحطي لها سريره وانت تحطي لها المكتب نتاع صغيرك اللي مش مركز. معناها هي الاتجاهات بعد ذلك لو نحكوها الاتجاهات هي اللي تثبت فينا روح اخرى وحياه اخرى وطاقه ايجابيه اللي كنا نحكي عليها من بكري والطاقه الايجابيه كنا وخاصه كي ندخلوا فيها الالوان في شكرا لك سيدتي ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله على الطاقه الايجابيه هذه اللي تعطي هنا كل يوم في صباحك يا قبل الليل. شكرا لك. شكرا لك. وصفه حياه مع الكوتش خامسه محرز اليوم حكت لنا على طاقه المكان وهندسه المكان المحيط اللي داير بينا. كما كنا نحكوا رانا محتاجين الناس كل الطاقه الايجابيه حتى في الصوت اللي نسمعوه صباح حتى ماذا بينا في الحاجه نبدو ماشيين ديما للحاجه اللي نحبوها باش تعطينا طاقه ايجابيه خاصه الصباح. مازال برنامجكم صباحك يا قبلي متواصل حتى ل 11 متاع الصباح. مازال فقراتنا متواصله معاكم وتنجموا تطلبونا على 75 493 859 وتخلونا تعليقاتكم على صفحه الاذاعه نفزاو اف ام بالفرنسيه. نخرجوا فاصل غنائي وهنا راجعين. كل ما بتشرق شمس النهار تاخد لعيونك صوتي يجن الليل نجوم وتغار ما بدل غيرك قمر حياتي حياتي. كل ما بتشرب شمس النهار تاخد لعيونك جن الليل نجوم وطغار ما بدن غيرك قمر. كل ما بتشرب شمس نهار تاخد لعيونك صور جن الليل نجوم وطغار ما بدن غيرك قمر. طلي وخلي الليل أميرة كل النجمة عمري كله بإيديك صوتك همسة النسمات والحنية بعينيك يا أميرة كل النجمات عمري كله بإيديك صوتك همسة النسمات والحنية بعينيك صوبك رح ودي النهدى حتى تضل حواليك وغني باسمك غنية ما بيحلم فيها أضل حياتي كل ما بتشرب شمس نهار تاخد لعيونك صور جن الليل نجوم تغار ما بدن غيرك على شان يوتيوب نبزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات قلبي فوق الهوى قابل مرة اختفي ضل النظر وكون الصفا وكون المطر رسمك ندى خلى القدر الحلا يختار لا تختفي ضل النظر وكون الصفا وكون المطر رسمك ندى خلى القدر الحلا يختار روح اسبقي نجوم السماء يا ما الحلا فيك احتمى وقلبي ارتمى بحضن ارتمى زهر نوار حلو الدنيا حلو Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. صباحك يقبلي السابعة صباحا من استوديو نفزاوة اف ام في صباحك يقبلي الاثنين 26 جويليا وقيت ريكاب نيوز نفزاوة نيوز مع غلق مكاتب الاقتراع بولاية تقبلي البارح العشرة متاع الليل على غرار باقي ولايات الجمهورية كانت بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء في الجهة 29.16% بعد إقبال 37.265 ناخب من جملة 127.786 مسجل في السجل الانتخابي وفق ما أكده رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بيقبلي السيد عبد الجبار جديد لميكرو نفزاوة أف أم وانطلقت بعدها مباشرة عملية فرز الأصوات بالمركز الجهوي للفرز بالقاعة المغطاة بقبلي وأكد مصدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه الإعلان عن النتائج باش يكون اليوم الثلاثاء في حدود الستة متاع العشية وفي سياق متصل بنتائج الاستفتاء قدم مدير مؤسسة سيجما كونسي حسن الزرقوني التقديرات الأولية لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وفي تصريح للقناة الوطنية الأولى أفاد زرقوني أن التقديرات الأولية تشير إلى أن 92.3% من الناخبين صوتوا بنعم على مشروع الدستور مقابل 7.7% صوتوا بلا وأوضح زرقوني أن التقديرات تفيد بأن 25% شاركوا 75% لم يشاركوا في الاستفتاء وبيّن أن 21% من جملة 75% قاطعوا الاستفتاء و 54% لم يصوتوا لأسباب أخرى مقابل 23% من إجمالي 25% من المشاركين صوتوا بنعم، و2% كان تصويتهم بلا. وذكر نفس المصدر فيما يتعلق بالتصويت بنعم أن 96% من الشمال الشرقي والوسط الشرقي و94% من الجنوب الغربي و93% من تونس الكبرى و91% من الشمال الغربي و90% من الوسط الغربي و87% من صفاقس و86% من الجنوب الشرقي. كما أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانا مساء أمس الاثنين معتبرة أن الستار أسدل عن مسرحية الاستفتاء الذي نظمه قيس سعيد، وأكدت أن زهاء 75% من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه قيس سعيد على مدى السنة الماضية، كما رفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي وفق نص البيان. وأكدت جبهة الخلاص أن الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء والتي نصبها لهذا الغرض جاءت بعيدة كل البعد عما لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي، وهو ما يعزز الشكوك في حياد واستقلالية هذه الهيئة ومصداقية الأرقام التي أعلنها. كانت هذه ريكاب نيوز لليوم. كان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. اللي لا نتلام اللي زوجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع قية. السبعة وخمستاش دقيقة من استوديو اف ام في صباحك يا قبلي وقيد طقس اليوم. طقس اليوم من المتوقع أن يكون طقس الثلاثاء 26 جويلية 2022 حار وصاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى عامة بين 36 و 43 درجة مع ظهور الشهيلي. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط، والجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة، ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل بالسواحل الشمالية، فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمتموج ليلا بالشمال. الفوار الشهيلي باش يكون فما ريح شهيلي، الريح الشهيلي درجة الحرارة الدنيا 28 درجة والقصوى 41 درجة. كيف في قبلي المدينة باش يكون فما شهيلي ودرجة الحرارة الدنيا 28 درجة والقصوى 41 درجة. كيف شهيلي في دوز زادة درجة الحرارة الدنيا 28 درجة والقصوى 41 درجة. سوق لحد زادة باش يكون فما ريح شهيلي درجة الحرارة الدنيا 28 درجة والقصوى 41 درجة. الرياح باش تكون في قبلي غربية متوسطة، قوة الريح 4 كيلومتر في الساعة. في الفوار الرياح باش تكون جنوبية شرقية متوسط قوة الرياح 6 كيلومتر في الساعة. في دوز باش تكون الرياح جنوبية متوسط قوة الرياح 5 كيلومتر في الساعة. سوق لحد الرياح باش تكون ضعيفة متوسط قوة الرياح 3 كيلومتر في الساعة. كانت هذه طقسنا لليوم. نمشوا لأوقات الصلاة اللي باش يكون الصبح ابتداء، اللي كان الصبح ابتداء من 3:53 دقيقة، الظهر ابتداء من نصف النهار و 38 دقيقة، العصر من 4:15 دقيقة، والمغرب من 7:32 دقيقة، والعشاء 9:07. كان هذا طقسنا لليوم وأوقات الصلاة. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. مش كل من جاله في يوم بالشيء زيادة ونا على فرشي هيهم مالعب كلفنا معاك مفيش موضوع غير انه شبع من بعد يجوع زالة وبحب الناس على طول. أما العالم المتضايقة أنا لا أماليش في دور وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. أما العالم المتضايقة ده أنا لا أماليش في دور وماليش في الدمع دادة ولا في الناس الشيادة. كل اللي في قلبه حاجة الله رامي حلو. خدك رمانة كده حكي تخليني حكاية نحبك أنا من وقت اللي سكنت وحدانا وشوفت على خدك رمانة كده حكي تخليني حكاية وكنا صغار نخب من الغول والطهار وكنا صغار نخب من الغول والطهار ونحشم من خزر الدوار ونصطاد النجمة بغناية صباحك يقبل لي السبعة 31 دقيقة من استوديو نفزاوة اف ام في صباحك يا قبيلي أقيت فلاش سبور. فلاش سبور. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222. مع برومو سبورت ديما ربح. مهاجم الاتحاد المنستيري يوسف العبدلي أمضى رسميا عقدا جديدا ينتقل بموجبه إلى نادي أهلي جدة السعودي لمدة 3 مواسم. ويذكر أن أهلي جدة سينشط الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد أن نزل أعقاب الموسم الماضي من دوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي. شهدت بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت يوم الأحد 24 جويلية في مدينة يوجين الأمريكية حالة غير معتادة، حينما سمحت اللجنة المنظمة لإحدى العداءات بالمشاركة بمفردها في سباق 100 متر حواجز. وخلال السباق الرئيسي في المرحلة قبل النهائية من المنافسة تعرضت سكايري للالتحام من نظيرتها الأمريكية نايا لي، وهو الأمر الذي أخرجها من السباق وحرمها من الوصول إلى المرحلة النهائية. وبدأت العداء البلجيكية في الركض وسط تصفيق وتشجيع الجمهور الحاضر على المدرجات، وبدأ كأنها في طريقها لتسجيل الوقت الذي يؤهلها للمنافسة في النهائي. وعند وثب سكايري على الحاجز الأخير ارتطمت ركبتها بأحدى الحواجز لتفقد توازنها وتسقط على الأرض قبل أمتار قليلة من خط النهاية وسط خيبة أمل العداء البلجيكية. حافظت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على مرتبتها في المركز الخامس في تصنيف اللاعبات المحترفات للعب الصادرة يوم الاثنين، ولما يطرأ أي تعديل على تصنيف العشرين الأوليات مع بقاء البولينية في الصدارة. ولا تزال شوفنتيك متقدمة بفرق كبير ب 3860 نقطة أمام الإستونية الثانية التي نالت 150 نقطة إضافية الأسبوع المنصرف، وذلك بوصولها إلى نهائي دوري هامبورغ حيث خسرت أمام الأمريكية في ثاني مشاركة على التوالي بعدما أحرزت قبلها بأسبوع لقب بودابست، ما سمح لها بصعود 27 مرتبة إلى المركز 54. كانت هذه فلاش سبور برعاية البرومو سبور. مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج النفزوة أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوة أفهم بالفرنسية. صباحك يقبلي سبعة واربعين دقيقة. مازال برنامجكم صباحك يقبلي متواصل حتى لحداش متاع الصباحة. نمشوا الإهداءاتكم الصباحية باهي. نبدو بإهداءاتكم الهادي بن علي يقول إشراقة صباح الثلاثاء الجميل، جميل أن يظن الناس بك خيرا والأجمل أن تكون خيرا مما يظنون، جميل أن تحترم الآخرين والأجمل أن تعرف كيف تكسب احترام الناس لك، جميل أن تحب الآخرين والأجمل أن تتمكن من كسب قلوب ومحبة الناس لك، جميل أن تكون طيب القلب والأجمل أن لا تتغير طيبتك مع تغير كل شيء حولك، جميل أن تكون إنسانا ناجح في حياتك والأجمل أن تبقى متواضعا ولا يغيرك النجاح لشخص متكبر، جميل أن تكون شخص ذو ذوق رفيع والأجمل أن تحترم ذوق الآخرين حتى لو لم يعجبك. أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح النور والسرور أختي سكينة لك وكل الفريق العامل معك هذا الصباح، خويا برهان ومبروك وكل مستمعي وعاملي الإذاعة الأكثر قربا في تونس راديو نفزة وأف أم. أسعد الله صباحكم بكل خير وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وأطيبها، دمتم متألقين ودمت أنت من صانع الكلمات الجميلة سي الهادي بن علي. مباركة عتيقة تقول صباح الفل عليكم الكل. حسين السعيدي يقول صباح الورد. مريم قريرة تقول صباحك مسك ورد وعنبر. نبيها مرابط تقول صباح الفل والياسمين، صباحكم زين الناس الكل. علي المنتصر يقول نور الله صباحكم بالسعادة والسرور ورزقكم الطمأنينة على مر العصور، وأحلى وأرق تحية لك أختي سكينة وتحية لكافة الطاقم العامل معك هذا الصباح وتحية لإفراد عائلتي. ممكن أغنية قريب ولا بعيد لبهاء. ومشكورين على تفاعلكم الدائم معنا ونهاركم زين الناس الكل، ونهديكم كل أغاني الحصة ولكل المستمعين. شكرا لكل من تفاعل معنا على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. مازال مشوارنا متواصل حتى ل 11 متاع الصباح. نجموا تطلبونا على 75 493 859. دخلونا تعليقاتكم وإهداءاتكم وملاحظاتكم على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. نخرجوا فاصل غنائي وهنا راجعين. يا ترى يا حبيبي حبك مش نسي لو بياني لسه قلبي مشتري نفسي أشوفك نفسي أشوفك نفسي أطمن عليك قريب ولا بعيد حزين ولا سعيد FM صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي انسى وانسى ذكراه والقاه باحلامي وافوق لكن ما القاه واعز يا ليل من الهوى والشوق كيف انه يسحرني عنيني يبكيني يا ليت القلب ينسى بس ما سبعة وتسعة واربعين دقيقة مازال مشوارنا متواصل في صباحك يا قبلي اليوم الثلاث 26 جويليا 2022 مازال كما قلنا برنامجنا متواصل اللي افتتحناه اليوم بدعي والتأخير وبعتلي كنت معنا ضحكة ضحكة صباح اللي هو مقطع من مسرحية لعادل إمام وبعدها كانت حاضرة معنا السيدة خامسة الكوتش خامسة محرز في فقرة وصفة حياة وبعدها سمعنا نغم طربي نجاة الصغيرة حبايبنا عاملين ايه كيف كيف كي كل اصباح كنا عدينا ريكاب نيوز وطقس اليوم وفلاش سبور بتبيعة إهداءاتكم ديما تتواصل ومازالوا عنا زوز إهداءات في الفترة الأولى من صباحك يا قبلي نبيها أم مروة تقول صباح الورد والياسمين إلى أحلى إذاعة الحبيبة نورة العياشي تقول صباح الخير للناس الكل تحية كبيرة لكم تحية كبيرة لكم أنتم زادة مستمعين أينما كنتم تسمعوا في الموجة 100.9 بعد شوية باش يكون حاضر معنا الأستاذ عمر حمادي في فقرة إصدارات الفقرة هذه اللي اخترنا فيها عنوان من العناوين الجديدة ونحكو فيها شوي مع بعضنا. واللي بعدها مباشرة يكون برنامج قناديل مذيئة اللي أسس هنا الأستاذ عمر حمادي. وبعدها نرجع معكم في برنامج رادار الأف أم. يقول لي زميلي فما مكالمة نقوله ألو عسلامة. ألو عسلامة مرحبا. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين. شكرا ليك شكرا ليك. صباح الورد والفل والياسمين ليك. شكون معنا؟ مع قمر السعدي من يدلي. مرحبا قمر السعدي. أهلا وسهلا تفضلي قمر. نحب نوجه صباح حلو للعزيزة الغالية عفيفة السعد. حبيبة روحي. أي تحية لها. ولا أختي الغالية فوزية سعد. ومبروك السعد. وصباح السعد. وزهرة السعد في ناب. ربي يفضلهم لك الكل يا قمر. يعيش. ونقولوا لك نكتة حلوة على الصباح. ماذا بينا ملالات تفضلي. باهي يا حبيبي. فما راجل يحب أمه برش يدورها ديما صغيرون. قرأ له فما دواء شري منها راوي يخليها صغيرة فقط تكبر صغار. شرا تشرب لها شوي ومشي على راحة يخت روح قام تربع قاعدة وشادة صغير في حجر أخر يما قالت فهمنا هيك يا حنانة. قلت له لا ولدي هذا بيك صاحب الدبوزة شربها الكل. تغرف الدبوزة معناها بابا وضرب الدبوزة ولا بيبي. هذه النقطة نهدوها لكل المستمعين ذات الزاوية. شكرا لك. أضحك الله ونابك يا أختنا قمر السعدي. تحية لك وتحية لكل أفراد العائلة اللي معاك على في الجانب التقني. برهان بن عبد الله ومبروك بوسيف. أي أخويا الغالي برهان نوجه له تحية. شكرا لك. وصلت. ولا كل مستمعين إذاعة الزاوين أين ما كان. شكرا لك شكرا لك قمر السعدي المستمعة الوفية قمر السعدي. أم جبلة تقول صباح الورد والفل والياسمين نهاركم أسعد. أحمد بولي يقول صباح الحرية والعدالة بنت عمتي. صباح الخير أختي سكينة عايشة التباسي أمس اللي حابة تتقدم إهداء في عيد ميلاد أختها إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير يا عايشة. بالهادف فتحية تقول صباح النور والسرور يا أحلى إذاعة. شكرا للتفاعل معنا على الموجة 100.9. شكرا لاتصالاتكم على 75 493 859. استنونا شوي آخر في فقرة إصدارات مع الأستاذ عمر بن حمادي. نخرج فاصل غنائي وهنا راجعين. عرض إشهاري ببليسيتي. عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على أحسن الديكورات وأحسن ما فما في موديلات الإنارة مع شركة سوكي جيم، ديما تضمن الجودة وتركب آخر الموديلات وأحدثها. لا واللي تطلب تلقى، خاطر عندنا كل المواد الحديدية الصحية والكهربائية والدهن بأعلى جودة وأحسن الأسوام. مش هذا برك، شركة سوكي جيم للمواد الصحية والحديدية تفرح بيكم وتحط على ذمتكم أوفر هبال. كل أسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه. اما لا فاش تستنى، كلمونا على 22 25 25 44 ولا كلمونا على 75 49 94 82. كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي دي كيتمون جينيرال مودرن، ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها، الكلها معانا في ديما فريش، تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 8062. ديما فريش تعطيك الصحة. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بلي تريك توزر كيلومتر واحد. للاستفسار 75 490 978، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سناي. عرض إشهاري ببليسيتي. تابعونا على الشان يوتيوب نفزاوة ميديا، وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. بلعب البخت سألتها ورفضتني، استغربت أمال فين هبتي حبيبي، أنا بضحك على خيبتي. سمعنا على نفزاوة أفهم وخليك تيما معنا على 100.9. خيبت منك ياللي بنيتك محنك، جرحتي قلبي بعدت عنك. تفرشك وأسمع جديد الموسيقى على نفزاوة أفهم. ألو يا عمري وينك، ألو يا شبابي وينك، ألو يا الغالي وينك. صباحك يقبلي. صباحك يا قبلي، صباحكم خير وورد وفل وياسمين، صباحكم ابتسامة طيبة، صباحكم طاقة إيجابية. وصلنا الوقت 8:03، موعدنا مع فقرة إصدارات مع زميلنا الأستاذ عمر بن حمادي. صباح النور أستاذ. صباح يا زكريا، مرحبا بك. شحوالك لباس؟ تحية لكم كل المستمعين، إن شاء الله صباح الندى النادي على ورد جوري بهي. شكرا لك أستاذ. جبت لنا معاك اليوم إصدارات أستاذ. رواية عين الشاعر للروائي عبد الله بن يونس. هو أستاذ أصيل مدينة مكثر من ولاية سليانة، متحصل على الأستاذية في اللغة والأدب العربي، ويعمل أستاذا بالمعاهد الثانوية بالتونسية. صدر له البدايات قصص، أين يسكن الغول، وهي رواية للطفل. الجائزة الأولى متحصل على الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. الزهر العجيب أيضا قصة للطفل. نشرت له العديد من القصائد والقصص والمقالات بالصحافة التونسية والعربية. له أعمال شعرية وروائية عديدة في انتظار النشر. وعين الشعر هذه من إبداعاته. وفي الحقيقة الأستاذ عبد الله بن يونس هو صديق وعزيز جدا، يعني صديق حميم، أنا من رفقاء الجامعة. يصعب أن أحدد من إبداعاته، لأن كل سبل تؤدي إليه. فهو رسام، شاعر، روائي، ونحات. نحت لمحمود درويش، نحت للدغبهجي الشابي، وكل الشخصيات العظيمة جعل نحت لها مجسمات. وهو يعني كما ذكرت كل سبل تؤدي إليه. ورواية عبد الله بن يونس في عين الشاعر هي محتوى الرواية أن البطل يقود سيارته القديمة عائدا إلى مدينته، فتغزوه الخيالات حول تلك الرسامة التي شوشت دواخله خلال أيام الملتقى الثقافي الذي شارك فيه. يتخيل رسالة يمكن أن يكتبها إليه محاولا إعادة ترتيب عالمه، فتطوف عينه بعوالم جديدة تتشعب عبر حياته كلها وفلسفته التي بها عاش. إنها عين الشاعر تحاول بناء العالم بطريقتها، وهل باستطاعة تلك العين أن تبني بغير الخيال؟ رواية الإمكانات السردية تقنية يجربها الكاتب في خضم ما جرب، وهو يحاول أن يفتح للسرد فضاءات جديدة قد تنجح في خلق شيء من الإدهاش. وما يميز رواية عين الشاعر أنها تقوم على سرد الأفكار للأحداث. الممتع في رواية عين الشاعر أن عبد الله بن يونس اختار أن يسرد الأفكار لا الأحداث. وحين نتحدث عن سرد الأفكار أو ما نسمي بالتطهير، التطهير الذاتي هو نوع من البوح والدفق الشعور الشاعري في كتابة روائية، تكون كتابة مؤمنة سلسة منسابة فيها نوع من النتروسبكسيون، استبطان ذاتي للشاعر بالعودة إلى حياته عامة. أيوة. منذ الطفولة تلك الجزئيات البسيطة التي نهملها تبدو لدى الشاعر إحدى مكونات شخصيته ويصنع منها رؤية عظيمة. وفي الرواية عن الشاعر، حتى لا أطيل عليكم وأترك المجال لأخي عبد الله يحكي على الرواية، الرواية نوع من الإبداع في لأنها خزان معارف للشاعر. هو أبدع أستاذ عربية. هو نعم أستاذ عربية. أستاذ عربية صديقي أنا ورفيقي في الجامعة. قلت أن ما يميز الرواية هو هذه الإنسيابية في السرد، ويجعل الراوي هو يستبطن ذاته من الداخل وينتقي تلك الجزئيات البسيطة التي نهملها في حياتنا اليومية ولكنها محدد ضروري. وأروع ما في ذلك أنه يستعرض ثقافته الموسوعية في الرسم وفي السرد، يعني حين يتحدث عن سلفادور دالي ويتحدث عن لوحة مثلا السيد التونة، لوحة سيد التونة لسلفادور دالي يحللها تحليل من ثنائية الحب والخصوبة وغير ذلك، يتفنن سي عبد الله بن يونس بطريقة لا تشدك إلى الرواية ولا تفلتك إلا وقد أنهيتها. هاو معنا سي عبد الله بن يونس عبر الهاتف، هيك يقولوا لي الأولاد. ألو صباح النور سي عبد الله. صباح النور سيدي، مرحبا بيك ومبروك الإصدار الجديد. يعيشك. مرحبا بك. هو يستنى في صوت عمر بن حمادي يلقى صوت سكينة بن منصور. معك عمر بن حمادي. مرحبا. صباح الخير عبد الله. صديقي صباح الخير. أهلا وسهلا. حبيبي وصديقي وصديق الحميم، يعني رفيق الدرب. رفيق الدرب الجامعي. إذا نحن الآن بسدد عملية استيولوجية تشريحية لعين الشعر، روايتك القلادة يتم تدهر في أدب عبد الله بن يونس. ما يميز عين الشعر هي أن يعني تلك الكتابة الإنسيابية وهذا السرد كما ذكرت سرد الأفكار والرؤية العميقة لعين الشاعر التي تختلف عن العين السطحية للإنسان العامي وكذلك الأنثى الخالقة. فمن لقاء دام 30 ساعة في ملتقى ثقافي، يعني هذا اللقاء وإن كان قصيرا 30 ساعة فإنه أعاد بشعر لحياته كاملة، وهو يقود سيارته عبر ومضات من ورائية أو استشرافات واستباقية، يعيد الشاعر ترتيب عوالمه استعدادا لكتابة رسالة في مستوى حجم هذه الرسام. كان يحكي لنا تراها سي عبد الله شوي عبد الله على الرواية. أستاذ عبد الله كانت عين الشاعر حقا عين الشاعر العميقة، عين الشاعر المستشرفة من خلال هذه التجربة، تجربة عبد الله بن يونس الحياتية الثقافية في الرسم وفي النحت وفي الشعر، لأننا نجد شعر فصيح ونجد شعر دارجة ونجد كذلك حديث عن عن عن رسم وتحليل اللوحة، ويعني كل إبداعات عبد الله بن يونس وجدنا صداها في عين الشعر. هل كانت واضحة ذلك استاذنا؟ شكرا لك صديق عمر، اسمح لي في البداية نصبح عليكم ونصبح على إذاعة صوت نفزاوة، ولكم جزيل الشكر على الفرصة هذه. شكرا لصديقي عمر ولهذا التاريخ اللي يقترب من 30 سنة توا. نعم. عين الشعر الحقيقة يعني هي رواية تجريبية، أنا أردت أن أجرب فيها أشياء جديدة. انطلقت من فكرة يعني، وهي أنه يعني تقريبا السرد رافق الإنسان في تاريخه الطويل، يعني يمكن أن نقول أن السرد هو الإنسان بهذا التصور. لكن يعني هل كتب على السرد أبدا أن ينبني على أقانيم السرد الأربعة، يعني شخصية والحدث والزمان والمكان؟ هل يمكن أن نسرد سردا مختلفا؟ هل يمكن أن نجرب السرد بعيدا أو أو أو في محايثا لهذه الأقاليم الأربعة؟ فأنا يعني حاولت بناء حكاية لا تقوم على أحداث وشخصيات وزمان ومكان. موجودة حكاية، يعني موجودة زمان والمكان والشخصية والحدث، ولكن جعلتها ثانوية، جعلتها يعني ربما في السطح توجد الحكاية، ولكن البنية الداخلية للحكاية هي بنية الصورة أو بنية الفكرة. فعوض أن نبني حدثا يتطور، لماذا لا نبني صورة تتطور وتنمو؟ والبرنامج السردي نفسه يقوم على يعني نمو الصور، يعني الأمر ليس فقط تداعي وإنما هو بناء من نوع مختلف. سي عبد الله، جرب شيئا جديدا. سي عبد الله النجمو أن سمحني أتفضل. هذه الصور هي لا تتداعى وإنما محكومة بمنطق داخلي. جربت حتى اعتماد منطق الرياضيات. نعم. والسؤال المطروح هنا، إلى أي حد يمكن أن نعتبر الرياضيات من الشعر، أو يمكن أن نعتبر الفيزياء من الشعر؟ يعني الشعر موجود حتى في العلم، إذا كان يعني الشعر تقريبا موجود في كل تفاصيل الحياة وفي كل شيء. ولذلك يعني اشتغلت على هذه الأشياء، جربت تجربة كانت يعني كانت تجربة جميلة الحقيقة، استغرقت مني الكثير من الوقت، تقريبا 6 سنوات وأنا أشتغل على هذه. قبل ما نمشوا للمدة قبل ما نمشوا للمدة الزمنية ولا الجانب الشعري في الرواية متاعك، حبيت أن نسألك، نجموا نزلوا الرواية متاعك ضمن الرواية الذاتية أو السيرة الذاتية؟ لا. لا، يعني رغم أنه رغم أنه هذا الكلام قيل لي كثيرا، ولكن أريد أن أوضح هذه المسألة. يعني أعتقد أنه الكاتب يستثمر تجربته الحياتية في الكتابة، فنحن في النهاية نفكر ونتخيل ونحلم انطلاقا من رؤيتنا للعالم التي كوناها عبر تجربتنا فيه. فقد استثمر مثلا أشياء عشتها، أشياء قرأتها، أشياء شاهدتها، أشياء سمعت عنها، ولكن الخيال يعيد بناء الأشياء ويصبح ما يعني ما تفته من تجربتي في الحياة هو مجرد مادة خام، يعني تعاد أو يتم استثمارها أو يتم الاستقاء منها وتحويلها إلى مادة روائية قائمة على رؤية مغايرة للكتابة الروائية. هذا هو يعني. لكن ربما يعني حتى في نقاشاتي مع أصدقائي وتناقشنا كثيرا في هذه المسائل، هم لا يعني لا يصدقون هذا، وهذا أعتقد أنه هذا هذا هذا تشريف لي، وهذا ربما شيء يسعدني، لأنه عندما يعني يصل الخيال إلى درجة من الـ من الـ من الحبكة ربما، أو من يعني من الإتقان ومن العبقرية، يعني تجعل الناس لا يصدقون أنه خيال، فهذا في اعتقادي يعني شيء، أنا هذا شيء نعم يعني أروع من قلب، أنا حازم قلت لجني من أروع عبر التخيل يعني و الأروع ما في أروع ما في عين الشاعر، وأنا أتصفحه وأقرأه طبعا، أقرأه وأستحضر عبد الله بن يونس الصديق يعني الذي أعرفه لحما ودما، والذي يتجاوز أسوار النص إلى أسوار الواقع أعرفه، هو إنسان مبدع بثمان كلمة يعني شعرا ورسما ونحتا وفي المستويات، هو يرسم يعني يكتب بالفرشات ويرسم بالقلم، يعني كيف تشوف اللوحة من لوحات عبد الله بن يونس أو نحت من من من من منحوتاته، حتى بالأنامل أنا في النحت بالإزميل والأنامل يرسم، أنا المشاعر يحكي لها عين الشاعر تنبجس من أنامله لتجسد على في إزميله، في مطرقته وهو ينحت، في روايته وهو يكتب، في فرشاته وهو يرسم، إذن هذه عين الشاعر اللي الذي تحدث عنها عبد الله بن يونس، عين الشاعر الثاقبة، عين الشاعر الحالمة، عين الشاعر التي تتجاوز السطح إلى العمق، عين الشاعر التي من النبي، الشاعر النبي أو الذي تميز من النبوة ليس من النبوة، الارتفاع معناه، عين الشاعر تجعل الإنسان مرتفعا كما يقول أخر، أنا هون عين السياسي، عين السياسي ترى عكس عين العامي، كذلك عين الشاعر ترى معنى عكس عن العامي. إذن فعلا عبد الله بن يونس يعني لاحظت أنك في تحليلك للوحة سلفادور دالي وأنت تتحدث عن الخطوط وعن الانحناءات وعن التناصف في الرسم ويعني الشكل الهندسي، كيف يخلق من ذلك بعد ذلك يخلق يعني معاني لا يدركها الإنسان، يرسم بالكلمات يعني يرسم بالكلمات ويكتب من خلي القارئ يتخيل الصورة اللي قاعد يكتب بالرسم ويرسم بالكلمات. هذه ميزة من ميزات عبد الله بن يونس، وأنا أقول ذلك عن دراية وعن معرفة بعبد الله بن يونس. أستاذ عبد الله، إذن فكرة أن تكون الرياضيات معناها مغمسة بالشعرية، هذه حاجة حلوة برشا، معناها فكرة حلوة برشا، نحبك توضحها لنا، معناها توضحها للسادة المستمعين فيما تبقى من وقت. شكرا صديقي على يعني الإطراء، وأرجو أن يعني يكون النص في مستوى كلماتك. نعم أكيد. فيما يخص يعني مسألة الرياضيات هذه، يعني أنا قلت لك أن الفكرة هي أن نسرد، أنا أردت أن أخلق برنامجا سرديا جديدا. هذا البرنامج السردي يعني نحن نعرف أنه السرد التقليدي ينمو الحدث يعني نماء منطقيا سببيا، نعم هناك منطق داخل يقوم عليه السرد، أنا حاولت أن أغير هذا المنطق بمنطق جديد هو منطق الرياضيات، يعني كأن النص معادلة رياضية وما ورد فيه من صور تترابط فيما بينها عن طريق منطق آخر وليس المنطق السببي المنطقي، وإنما هو منطق أنا جربته، جربت أن أبحث عن منطق آخر مغاير، يعني هذا المنطق الذي ينتظم الخيال بعيدا عن المنطق التقليدي تقريبا اللي هو يحكم السرد في كل الحضارات لدى كل الشعوب انطلاقا من هذه من هذا التصور. فأنا في مسألة الرسم بالكلمات الحقيقة يعني أنا لا أعلم يعني إن كان هذا كانت الفكرة في البداية أن أجرب سردا مختلفا، ولكن بعد أن أنهيت الكتاب وأعدت قراءته وجدت أنني فعلا يعني كتبت ربما بروح الرسام أو بروح النحات، وربما حتى فكرة يعني بناء صور عوض بناء أحداث تنبع من هنا. تناولت الـ الـ الـ الـ الـ يعني الرواية كانت تدور على الصورة، على العين التي ترى الصورة. الصورة يمكن أن تكون صورة يعني خيالية محسوسة، يمكن أن تكون مجردة، يمكن أن تكون ذهنية فكرية، يمكن أن تكون يعني. واستقيت هذه الصور من الرسم، من الأدب، من الواقع، من تاريخ الإنسانية كله في مشارب متعددة، من العلوم، من الرياضيات، من الهندسة، من الفيزياء، من الكيمياء، من نعم. يعني من التاريخ، من ومزجت بينها وعدت بناءها وفق منطق الخيال أو منطق الشعر الذي يعني يركز على هذه العين التي ترى. والعين هنا قد تكون العين المجردة، وقد تكون عين البصيرة، وقد تكون عين القلب، وقد تكون عين العقل، وقد تكون حتى روحا من أرواح الكون يعني الفسيح. فالرواية ربما فيها رؤية فلسفية تختصر أو تحاول أن تحيط بالوجود من شتى مشاربه، وتحاول أن تنظر إلى تاريخ الإنسان باعتباره جزءا داخل هذا الوجود الواسع، انطلاقا من الصور أو انطلاقا من الخيالات. اللوحات التي تناولتها سواء لوحات سلفادور دالي أو لوحات فان إيك أو رامبرانت أو بعض الرسامين الإيرانيين محمود فرشجيان أو رسامين آخرين، يعني هي لوحات رافقتني تقريبا لسنوات طويلة من حياتي. نعم. لوحات أدهشتني وإلى الآن لا زالت تدهشني. وأنا على فكرة يعني أمضي الكثير من الوقت أتأمل هذه اللوحات. يعني هي أستاذ عبد الله يعني أنا في بعض الأحيان عوض أن أطالع كتابا أتأمل لوحة وأمضي الساعات الطويلة في تأمل اللوحة. نعم. وما قلته حول هذه اللوحات ليس تحليلا جماليا نقديا، وإنما هو رؤية خيالية. ففي مثلا في بعض اللوحات أنا أسمي الرسام وأسمي اللوحة، وعندما أشرع في تناول محتوى اللوحة أتجاوز محتواها الفعلي لأتخيلها في شكل آخر وفي صورة أخرى. نعم. وهذه في أستاذ عبد الله يعني أستاذ عبد الله يا أستاذ عبد الله أستاذ عبد الله الوقت يداهمنا ونحن سعداء جدا باستضافتك، وأعدك بعودة مطولة ومعمقة في النبش في أدبك ورؤيك، خلينا أعرف أن الوقت قصير برشا لا يوفيك حقك، ولكن نحن كما تعلم أنا ملتزمون بوقت معين. إذن حبيبي شكرا على هذه يعني التلبيه الدعوة، ونتمنى لك مزيد من التألق والإبداع، وإلى لقاء قادم أستاذ عبد الله. شكرا. شكرا لك سي عبد الله. شكرا لإذاعة صوت نفزاء من جديد. ونلتقي في مناسبات القادمة إن شاء الله. شكرا يا عبد الله، تحياتي. شكرا لي. كان هذايا الكاتب عبد الله بن يونس صاحب الإصدار عين الشاعر اللي اختارها لنا الأستاذ عمر حمادي. تو سمعتك وسمعته هو يعني حسيت الكتيب هذايا، الرواية هذية عالم من داخل. نعم، عالم غريب، عالم من الأفكار، عالم غريب وعجيب جدا، جمعت بين العلم والأدب، العلوم والأدب. نعم. رياضيات وعلوم وشعر وأفكار ونثر وخيال، جمع بين تجربته هو الذاتية اختار من التجارب الذاتية ما يخدم القصة، ما يخدم الرؤية متاع الفلسفية. وهو هذه كما ذكرت لكم سرد الأفكار. أيه. في الحقيقة هي الطريقة المستعملة. أيه. كتقري تحليل مستغانمي، تقري عبد الرحمن منيف، وتقري منا زكريا، منا تقري حنا مينا، وتقري كثير من الضياع حتى عالمين. نجد هذا الاستبطان، هذا ما يسمى بالانتروسبكسيون أو التطهير. أيه. نجده وهو أحسن طريقة وأروع طريقة للكتابة. تحس أن الرواية يفضفض لك. ما أنا تبع ذاك هاك النسق الرسمي للكتابة خميك يكمل الإبداع. أيه. هو أستاذ الإبداع وقت اللي يجي مثلا نعرف شها أي نفتح أي صفحة و مثلا ونقرأ فقرة تحسي معناها قديش معناها رعتينا فقرة اخترنا أي فقرة أستاذ. مثلا من ذلك مثلا رائحة السمك الطازج تفوح من يدي، أنظر إلى أصابعي تقبض على مقود السيارة، أرى بعض العروق الناتئة في ظاهر يدي وبعض حراشف السمك قد جفت والتصقت بالجلد الخشن المجعد، أقارن الأيدي والأصابع، أصابعي أصابع بقار حدة. هذا فنان مغربي شعبي فنان منا مغربي معروف، فنان مغربي شعبي عنده اسمه بقار حدة. أي اسمه بقار حدة. نقرة البندير أصابع هندريكش يطل شيء منها وهي تجمع الثوب لترفعه إلى الفخذين، تلك الانحناء الرائقة في ظاهر يديها تغمره الظلال. الوصف ما نمتعني يوسف وتعرقص معي يستعمل التشابيه لهنا في نسرة بينما يبينه الضوء المظلل في اليمنى أصابع الموناليزا عندما تراها عين دافنشي وينصب شعاع عين الشاعر على تلك التفاصيل في الغرفة المظلمة. كم لمسة ريشة تطلب رسم تلك الأصابع، كم من الألوان، كم من الوقفات والتأملات، كم بذل دافنشي ليرسم كل تلك التفاصيل، كل نقاط ضوء تلك وكل الظلال والانحناءات والتموجات على ظهر اليد اليمنى. يحكي على الموناليزا الموناليزا يوسف الموناليزا كيفاش أنا دافنشي استغرق وقتا طويلا لرسم تلك الصورة. وش انظر زاد الصورة حتى صورة الغلاف هذيك جلبت انتباهي أني تو ذاك علاش هزيد باش نشوفها هذه رسمته هو ولا لا؟ لا لا مش رسمته هو. تصف لنا أستاذ الصورة متاع الغلاف متاع نعم صورة الغلاف. صورة الغلاف فيها عين امرأة نعم عين امرأة من خلال أهداب المتموجة المرفرفة هناك أهداب الفوقانية كحلة واللطانية مايلة للزرقاء مبللة بالدموع فوالا حب يوحي اللي هي مبللة بالدموع هي إذن العين فائضة العين هنا فيه في بؤبؤ العين هنا إنسان العين في بؤبؤه ثم امرأة قابعة هناك وحولها إشراق هذا النور حولها والعين نصف من الفوق نصف في إشراق لمعان وجمال والنصف الآخر السفلي عيون من يعني دموع تتهاطل وهذا الرجل الذي يهم بالدخول إلى عينيها جالس على شنو هو فميكا أريكا هنا يبدو أن أريكا وهنالك أموال كثيرة الأموال معناها يهمل الأموال العالم كامل و ولعله يستعين بالأموال باش يوصل لعينها هو. لا بالعكس الأموال اللي هنا تبدو الصورة منها داسة برجليها ومطفيها وداخل العين نتاع هذه العين هنا اللي هي في الحقيقة ترمز إلى الأحلام ترمز إلى الآمال إلى الإلهام ترمز إلى العمق لأن الفرق بين عين الإنسان وعين الحيوان حشاك عين نعجة ولا عين بقرة غير معبرة بينما عين الإنسان هي معبرة فتصبح العين فعلا لو تلقى عين مثلا تاع غزال ولا عين تاع بقره او عين تاع نعجم ولا حاجه عين منا ما زجاجيه لا تعبر بينما عين الانسان معبره هنا تعكس انفعاله تعكس انفعاله كثيرا هناك اكثر من 22 انفعال لو اكثر معناها تعكس عين الانسان الغضب والفرح والحقره وبرشا حاجات كل ما تتكلم العين الإنسان تتكلم من غير كلام فهي نافذة المشاعر إذن من هنا هو من دخوله إلى عين المرأة هو في الحقيقة العين هنا عبارة عن العين نافذة لدخول الروح تأشيرة عبور إلى مدينة المرأة مدينة المرأة العميق شكرا لك أستاذ عمر بن حمادي اللي اخترت لنا الإصدار هذايا المتميز الحقيقة شكلا ومضمونا إن شاء الله شكلا ومضمونا يعطيك صحة أستاذ وصلنا بعد شوي باش تكون حاضر معنا في برنامج قناديل مضيئة مع ضيوفك اليوم باش نستدعو نادي تكواندو للكوتش محمد العجم المدرك درجة سادسة تكواندو وهو مدرب المنتخب الوطني ومنتخب الإقليم الجنوب. مرحبا بيه. استنوا زميلنا بيجي معنا ضيفنا محمد منصيب من وهو مدرب الملاكمة في النادي. تعطيك وندو. نعم نخرجوا فاصل إشهاري ونرجعوا مع الأستاذ عمر بن حمادي. عرض إشهاري ببليسيتي أورانجك باللي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعمله في ملك المون على 50-068-486. عرض إشهاري ببليسيتي. تابعونا على الشان يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. Oh. سيرت كواكب إليك تسلم يا وجه فاتنة الضحى يا فتناتي يا وجه فاتنة الضحى يا فتناتي بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا قناديل مضيئة مع الأستاذ عمر حمادي على نفزاوة FM.